الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النخبة قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهذه المسألة وهذا الباب هو مسألة وباب الرواية بالمعنى، والخلاف فيها بين أهل العلم مشهور. فمن أهل العلم من منع الرواية بالمعنى أو الإتيان بألفاظ تعبر عن معنى الحديث مطلقا، وممن قال بهذا ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي الحنفي عليهم رحمة الله، والأكثرون من أهل العلم على جواز ذلك، أن تحدث بمعنى الحديث. واشترطوا لذلك شروطا، فمن ذلكم أن يكون الراوي الذي سوف يأتي بالحديث بالمعنى أو سوف يغير لفظه مكان لفظه، أن يكون الراوي عالما بالألفاظ وبمقاصد هذه الألفاظ، أن يكون مطلعا على اللغة العربية، كذلك أن يكون خبيرا وعارفا بما يحيل معاني الألفاظ، قد تأتي كلمة تفيد معنى آخر. والأمر الثالث أو الشرط الثالث كذلك أن لا يكون هذا اللفظ في الحديث قد جاء على سبيل التعبد بلفظه، فلا يجوز أن يغير ما جاء التعبد به، لكن يكون التغيير في أمور في مفهوم الحديث ومعنى الحديث. والشرط الرابع أن يتفق المعنى الأول الذي كان أصليا والمعنى الذي جاء به هذا الراوي، فلا يأتي بمعنى مخالف. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولون، أي وأحوال السلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. نفس الصحابي يروي الحديث تارة كذا وتارة كذا، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ، كانوا ينظرون إلى معنى الحديث. ومن أقوى حججهم كما ذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم. تأتي وتريد أن تشرح الإسلام ومعاني الإسلام وتبين له الدين بلغته هو بغير اللغة العربية للعارف به بالشرع ولسان الشرع، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية من باب أولى، جوازه باللغة العربية من باب أولى، هذا أمر. والأمر الثاني أن الله عز وجل قد أعاد وكرر قصص بعض الأنبياء من سورة إلى أخرى وأتى بالمعنى بألفاظ مختلفة. تجد مثلا قصة موسى مع هارون أن الله عز وجل ذكرها في موضع بألفاظ ومعاني، وذكر نفس القصة في سورة أخرى بألفاظ تحمل نفس المعاني لكن ألفاظها مختلفة. ثم وقع الخلاف كما تقدم، فبعضهم قال: لا، إنما يجوز في المفردات، اللفظة المفردة فقط، أما المركبات الجمل فهذا لا يجوز. ومنهم من قال إنما يجوز ذلك لمن يستحضر اللفظ، هو حافظ وعنده اللفظ ويستحضره، وإذا استحضره تمكن من التصرف فيه، فإذا لو استحضره سوف يأتي به، فما سيحتاج إلى أن يأتي بالمعنى لأنه مستحضر للفظ الحديث. بعضهم قال هذا يجوز فقط لمن كان حافظا للحديث ثم نسي اللفظ لكنه يحفظ المعنى فيجوز له ذلك، لأن المعنى محفوظ عنده ومرسوم في ذهنه لكن اللفظة غابت عنه، فيجوز له أن يعبر عن هذه اللفظة بلفظة أخرى وأن يأتي بها بالمعنى. وكما تقدم جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. قال الشيخ أحمد شاكر إمام مصر وشيخها ومحدثها عليه رحمة الله قال: وبعد، فإن هذا الخلاف أي الآن لا طائل تحته الآن، لا ما في ثمرة عليه مترتبة، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا من حيث النظر في المسألة، لكن من حيث العمل يقول لك لا، لا تروي الحديث بالمعنى. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة اختصار الحديث، وأكثر أهل العلم على جواز اختصار الحديث إذا كان الذي سوف يختصره عالما، عارفا باللغة وعارفا بمعنى الحديث كله، بحيث أنه ما يأتي إلى جملة مرتبطة ببداية الحديث فيحذفها، وإنما يفصل الأحاديث في المعاني المستقلة، بحيث أن يكون هذا الذي اختصره يحمل معنى مستقلا، وهذا الذي حذفه ولم يذكره كأنه حديث آخر. فهذا كذلك عليه أهل العلم وأجازوه، ومن ذلك ما يفعله البخاري وغيره من أهل العلم أن يأتوا بالحديث ويختصره ويلخصه ويحذف منه بعض الجمل والعبارات لحاجة. فلهذا كثرت أحاديث البخاري، الحديث الواحد يوزعه على بعض الأبواب، يقطعه ويختصره على عدة أبواب، والعمل على هذا. قال عليه رحمة الله: فإن خفي المعنى، وهذا بناء على أنه يجوز الرواية بالمعنى وتغيير الألفاظ، فقد يخفى المعنى حين ذاك، بل حتى يخفى المعنى في الحديث السليم الذي ما عبر عنه الراوي بلفظ آخر وإنما أتى بنفس اللفظ، إذا خفي المعنى قال احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، فألفوا في ذلك غريب الحديث، وبوبوا وفصلوا بابا خاصا اسمه غريب الحديث. فما هو غريب الحديث؟ هو ما خفي من معنى ألفاظ الحديث. لماذا؟ لقلة استعمالها، ليست مشهورة هذه اللفظة، فلذلك يخفى معناها على كثير من الناس، فاحتاجوا إلى أن يصنفوا في الألفاظ الغريبة ويذكرون معناها في اللغة ثم معناها في الشرع إذا كان لها معنى شرعيا. ومن أول من صنف في هذا قيل هو النضر ابن شميل كما قاله الحاكم عليه رحمة الله، وقيل أول من صنف أبو عبيدة معمر أو معمر بن المثنى كما رجح ذلك وقاله واختاره الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. جاء أبو عبيد القاسم ابن سلام وألف كتابه في غريب الحديث، وأتى بشيء عظيم وشيء كثير كثير عليه رحمة الله. جاء بعده ابن قدامة ورتبه ترتيبا على حروف المعجم، وجاء بعده أبو عبيد الهروي عليه رحمة الله، وهكذا أبو موسى المديني ولغيره من أهل العلم، حتى جاء ابن الأثير عليه رحمة الله فجمع ما صنف قبله من غريب الحديث وألفه وجمعه في كتابه النهاية في غريب الحديث، فجمع الكثير وضم النظير إلى النظير، وصار الناس بعد ذلك قد اكتفوا بكتابه، فمنهم من علق عليه، ومنهم من انتقد، ومنهم من اختصره ولخصه. واحتاجوا كذلك إلى كتاب تبيين المشكلات، والمشكل هو ما خفي من معاني أو مدلولات ألفاظ الحديث، فيأتي الحديث بشكل عام ليس غريب كلمة وإنما الجمل والمعاني العامة قد يشكل أمرها، فألفوا في ذلك واعتنوا وصنفوا في باب مشكل الحديث. والمشكل كما قال الجرجاني رحمه الله تعالى هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل وبعد طلب وبعد بحث وبعد حرص على معنى ذلك. فلهذا تجد أن أهل العلم ألفوا في ذلك كما ألف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر عليهم رحمة الله، ألفوا في باب ما يسمى بمشكل الحديث، ألفاظ وجمل وعبارات، بل قد يكون الحديث كله فيه نوع إشكال يحتاج إلى نظر، فألف العلماء وسهلوا لك هذا الأمر، ألفوا في هذا الباب. ثم قال عليه رحمة الله: ثم الجهالة. والآن يتكلم عن الدواعي أو الأقسام التي بها يرد الحديث. هذا هو القسم الثامن، القسم الثامن من الطعن الذي به يرد الحديث. قال: ثم الجهالة، وسببها، ما سبب الجهالة؟ أن الراوي قد تكثر نعوته، يكثر التعريف به إما بكنية أو بنسب أو ببلد أو باسم أو بنحو ذلك. قال: قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر، بغير ما اشتهر، يذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض الحاملة على ذلك، وصنفوا فيه الموضح، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، كما ألف في ذلك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فما سبب الجهالة، جهالة الراوي؟ من أهم الأسباب أن تكثر نعوت الراوي وصفاته وما يميزه عن غيره، فتكثر أسماؤه وتكثر كناه، أو ينسب إلى لقب يكون له أكثر من لقب، أو عنده صفات مجموعة ونحو ذلك، أو عنده أكثر من حرفة، فيأتي الراوي وينسبه أو يكنيه أو يسميه أو يضيفه إلى حرفة، فيخفى أمره ولا يظهر أمره للناس، فهو مشهور باسم أو بكنية معروفة عند الطلبة وعند المحدثين، فيأتي أحد المحدثين فيأتي بكنية أخرى، يأتي بكنية أخرى، ويأتي هذا الراوي لغرض من الأغراض. مثل هذه الأغراض، مثل ماذا؟ كان يكون الراوي مكثرا عن هذا الشيخ، كل يوم هو يحدث الطلبة يقول: حدثني أبو عبد الله مثلا اليماني، والثاني يوم ثالث يوم، ما عندك إلا شيخ واحد أو شيخان فقط، الناس عندهم آلاف المشايخ، فيريد أن يستكثر وأن يظهر أن عنده روايات عن مشايخ كثير أو كثيرين، فيكثر أو ينوع في اسم شيخه أو ينسبه أو يكنيه أو يلقبه، بحيث أن السامع أو الطالب يقول: ما شاء الله، هذا شيخ آخر غير الذي سمعناه قبل. هذا القصد الأول، لكي يظن الإنسان أنه شخص آخر ويوهم أن له مشايخ كثيرين. من الأغراض كذلك أن يكون شيخ المحدث ضعيفا، فيأتي يغير اسمه أو كنيته أو لقبه نحو ذلك، كي يظن أنه راو آخر. وكثير من الأسانيد فيها قال أبو فلان، أبو عبد الله، أبو سالم، أبو صالح، أو قال محمد، أو قال علي، دون نسبة، وتمشي الأحاديث، فيأتي العلماء بعد ذلك يلقبون: من هذا أبو عبد الله؟ من هذا علي؟ من هذا صالح؟ واضح. لكن وقت التحديث الشيخ يحدث، قد يحدث في المجلس الواحد للطلبة أو السامعين، قد يحدث بخمسمائة حديث، بألف حديث، فما سينتظر عند كل حديث يقول: وهذا فلان هو فلان. الجلسة يحتاج إلى السماع السريع، وبعضهم يجلس عند شيخ ويسمع منه في هذا اليوم، ثم بعد أن يكمل الشيخ مجلسه يذهب إلى شيخ آخر ويتلقى، وقد كتب هذه الأحاديث كلها، خمسمائة حديث، ألف حديث، ولا يفتش في ذلك الوقت، يسجل ويكتب ويمضي، فبعد ذلك يبحث يقول: من فلان؟ شيخ الشيخ أو هذا الراوي. قد يكون من الأغراض أن تكون منزلة هذا الراوي الذي يروي عنه أقل منزلة، يكون هذا أقل منزلة أو يكون أصغر منه، فكيف أنا أروي عن من هو أصغر مني؟ المفروض أني أروي عن الكبار والمشايخ ولاقيت العلماء والمحدثين، كيف أنزل وأروي عن صغير أو عن شخص أنزل مرتبة مني؟ من الأغراض كذلك ما ذكروا من أنه قد يوجد نوع خصام ومشاكل بين الراوي والمروي، فيغير اسمه أو يصفه بأمر لكي ماذا؟ لكي لا يعرف أنه فلان الذي بينك وبينه مشاكل أو بينك بينه أمور وكذا. كذلك من هذه الأغراض أن المحدث قد يريد الامتحان للطلبة، فيوعر ويعسر عليهم الاهتداء إلى الراوي، كي ينشطوا ويبحثوا ويتأملوا في الرواة ويسبروا ذلك ويتمرنوا على النظر في الرواة. وألف جمع من أهل العلم في باب هذا، في باب الجهالة، بالراوي. ذكروا مثالا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا مفسر وصاحب نسب، صاحب أنساب، وله معرفة بشيء، لكن اتفق العلماء على أنه ضعيف، بل من أهل العلم قال بأنه كذاب وأنه وضع. تجد بعض أهل العلم غير في نسبه وغير في اسمه وفي لقبه، فجاء عن حماد بن أسامة أنه قال محمد، هو اسمه محمد بن السائب ابن بشر، قال حدثني أو عن محمد ابن بشر، نسبه إلى جده. قالوا حماد ابن أسامة عليه رحمة الله، وإن كان يدلس أحيانا لكنه يبين إذا دلس، والظاهر أنه كان يعرف محمد بن السائب بهذا الاسم محمد بن بشر، لا أنه تعمد أن يأتي ويوعر الطريق ويعمي خبر هذا الراوي. سماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه أو كناه بعضهم بأبي النضر، حدثني أبو النضر أو عن أبي النضر، من هذا أبو النضر؟ كنيته معروفة غير هذه. وبعضهم كناه بأبي سعيد مثل عطية العوفي، قال في محمد بن السائب هذا أبو سعيد، حتى هو نفسه يقول كناني عطية العوفي، قالوا لكي يروي عنه ويوهم أنه يروي عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، يقول عطية العوفي حدثني أو عن أبي سعيد ويسكت، فالطالب يقول من أبو سعيد؟ من الخدري، وهو يريد محمد بن السائب الكلبي. وكان له ولد اسمه هشام، فكناه بعض المحدثين كالقاسم بن الوليد الهمداني، كناه بأبي هشام، هو ولده لكنه غير مشهور بهذه الكنية، فصار عند المحدثين وعند الطلبة يظن أن هذا الشخص عدة أشخاص وهو شخص واحد. فتتبع العلماء هذه الروايات وهذه النسب وهذه الكنى وجمعوها، وإذا بها كلها على شخص واحد. بناء على هذا قسم العلماء المجهول بسبب كثرة النسب له والصفة أو نحو ذلك، قسم العلماء المجهول إلى ثلاثة أقسام، فقالوا مجهول عين ومجهول حال والمستور. فمجهول العين هو الذي جهلنا عينه، جهلنا ذاته، بحيث أنه لم يرد، لو لم يرد في هذا السند ما علمنا أنه موجود أصلا، هذا هو مجهول العين. فلهذا عرفوا مجهول العين قالوا هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، روى عنه هذا الشيخ يقول حدثني أبو فلان أو حدثني محمد أو حدثني صالح أو محمد بن عبد الله يسميه، ما روى عنه إلا هذا الشخص. ونظرنا إلى تراجم المحدثين وكلامهم ما رأينا لإمام معتبر من المتوسطين له كلاما، ما رأينا له كلاما في هذا الشخص، فمثل هذا يقال أنه مجهول العين. قال وقد، أي السبب الثاني للجهالة، وقد لا يكون، وقد يكون مقلا فلا يكثر حديثه ولا يكثر الأخذ عنه، يكون هو ما معه إلا عدة أحاديث فروى عنه هذا الشخص أو كذا. لماذا؟ لأنه عنده أحاديث قليلة ما كثر الآخذون عنه. قال وصنفوا فيه الوحدان، الوحدان قالوا في تعريف الواحد من لم يروي عنه إلا واحد ومحدث فقط، فلهذا دخل هذا مع مجهول العين. ومن فوائد معرفة الوحدان أن تعرف من هو هذا المهمل، إذا قال حدثني محمد ما من هو هذا؟ فلما صنفوا فيه هذه الكتب كما صنف الإمام مسلم وصنف النسائي والنسوي عليهم رحمة الله، صنفوا في هذا الباب في الوحدان من الصحابة ومن غيرهم، فعرف بعد ذلك من هو هذا المبهم أو المهمل. قال أو لا يسمى، لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، فيأتي الراوي ويقول أخبرني فلان، ما سمى اسما، قال فلان هكذا، أو أخبرني شيخ أو حدثني رجل أو حدثني ابن عبد الله. من ابن عبد الله؟ حدثني ابن علي. من؟ كثير. فهذا هو المبهم، والمبهم قالوا هو الذي لم يعرف اسمه في المتن أو السند، لا نعرف اسمه في المتن أو السند ممن له علاقة بالحديث. كان يأتي في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون ذكر، هذا مبهم، هذا مبهم. إذا قال أن صالحا أخبره ذكر الاسم لكن ما ذكره بما يعرفه، هذا يقال له مهمل، هذا يقال له مهمل. أما إذا ذكر بهذه الصيغة حدثني رجل أو جاءت امرأة أو قالت امرأة أو نحو ذلك، فهذا يسمى المبهم. المبهم هو هذا الذي يكون فيه الراوي لم يسمي من حدثه أو لم يسمي هذا المذكور سواء في سند الحديث أو في متن الحديث. فإذا لم يسمه سماه العلماء المبهم، الشيء المظلم غير الواضح. لهذا ألف فيه العلماء كتبا لتبيين هؤلاء الذين أبهموا في سند الحديث أو في متنه. كيف نستدل على هذا الراوي المبهم؟ كيف نعرفه؟ إما أن يأتي من طريق في رواية أخرى فيأتي ذكره ويأتي بيانه، وإما أن ينصص عالم وإمام من الأئمة على أن فلان أو الرجل أو الشيخ أو المرأة المذكور في الحديث المراد به فلان أو فلان، كما جاء في حديث ابن عباس أنه سأل عمر رضي الله عنه في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، من هؤلاء؟ تظاهرا عليه، من هما؟ فقال عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه هما حفصة وعائشة. فهذا توضيح للمبهم. واختلف العلماء في مسألة هل يقبل حديث المبهم أم لا، الخلاف في غير طبقة الصحابي، لأن طبقة الصحابي لا يضر الجهل بها. الصحابي إذا جهلنا اسمه فيأتي الراوي إلى التابعي ثم يقول حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه سمع أو أنه حدثه أو أنه حضر، أو يقول حدثني رجل من صحابة رسول الله، من هذا الصحابي؟ لا يضر، علمنا من هو أو لم نعلم فالحديث صحيح. إنما وقع الخلاف في المبهم في غير طبقة الصحابي. فمن أهل العلم من قسم قال إذا ذكر مبهما فهو إما أن يذكر على صيغة التعديل وإما أن يذكر بغير صيغة التعديل. فإذا ذكر بغير صيغة التعديل من أهل العلم من قال لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن من شروط قبول الحديث عدالة الرواة وضبط الرواة. فهذا شخص مبهم يقول الراوي حدثني رجل أو أن شيخا قال لي أو حدثني، من هذا؟ ما عرفنا عينه، ما عرفنا عدالته، ما عرفنا ضبطه. فلهذا رده أهل العلم لأنه لم يعدله، ذكره هكذا بدون تعديل. ومن أهل العلم من قال لا نطلق القول لا بالقبول ولا بالرد، وإنما نتوقف، هذا الراوي قال حدثني رجل وسكت عن فلان عن فلان إلى الحديث، ماذا نفعل في هذا السند؟ قالوا لا نرده ولا نقبله، ولكن نتوقف حتى ننظر إلى مرجحات أخرى وإلى أن يبين حاله. هذه الحالة الأولى إذا ذكره بدون تعديل. الحالة الثانية إذا ذكره مع التعديل. هذا الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو أن يعدل المبهم، يقول حدثني الثقة، ما ندري من هو، حدثني الثقة. فهذا قد تقدم معنا الكلام في أننا لا ندري من هو هذا الثقة، ولا ندري باصطلاحه في معنى الثقة، قد يخالف العلماء في معنى الثقة، فلا بد أن يصرح بهذا الشخص. هذا الأمر الأول. هناك قسم آخر وهو التعديل المبهم، لا تعديل المبهم، تعديل المبهم أي تعديل الراوي المبهم، لكن القسم الثاني التعديل المبهم، أن يقول حدثني فلان من فلان وهو ثقة أو وهو عدل أو هو ضابط، وما ذكر نوعية التعديل بالضبط، فنقول يكفي ما دام قال هو ثقة أو هو مقبول، خلاص تعديل مبهم لا تعديل المبهم. فرق بين الكلمتين، تعديل مبهم بدون ذكر سبب العدالة هذا يقبل، وأما تعديل الرجل أو الراوي المبهم فالراجح أنه لا يقبل، لأن ما ندري باصطلاحه وبقوله في تعديل الرواة. فلهذا قال من أهل العلم إذا روى الراوي عن شخص وعد له فالأصل أننا نقبل، ونكل أمر هذا الراوي المبهم الذي عد له الشخص ذكر اسمه وعد له، نكل أمره إلى أمانة الراوي، نقول هو يقول حدثني فلان الثقة أو فلان المقبول، خلاص هو أدرى به، ونكل الأمر إلى أمانته وإلى دينه. ومن أهل العلم من قال إذا قال حدثني الثقة جاز ذلك عند من يوافقه، كما ذكروا عن الشافعي عليه رحمة الله أنه أحيانا يقول حدثني الثقة، فقال بعض أهل العلم قال الشافعي ما أراد أن يحتج على خصومه أو مخالفيه في الرأي، وإنما أراد أن يذكر لأصحابه وأتباعه أنه يقول لهم أنا عندي هذا الشخص الذي حدثني ثقة، فأنا اعتمدت في الحديث على ثقة عندي، فاسمعوا يا أتباعي أو يا طلبتي. فلهذا قالوا أتباعه على مذهبه يقتنعون بذلك ويأخذون عنه هذا، إلى أقوال كثيرة في ذلك. فالخلاصة أن من جاء مبهما أنه اختل من شروط القبول معرفة العدالة ومعرفة الضبط. قال فإن سمي أي الراوي وانفرد واحد عنه فما هو؟ فمجهول العين. ما معنى العين؟ مجهول الذات، ما ندري بوجوده لولا أن فلانا تكلم عنه وقال حدثني فلان، لو لم يتكلم هذا الراوي لما علمنا بوجود هذا الشخص، فماذا يسمى هذا؟ يسمى مجهول الحال، الذي هو ما روى عنه إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر. إذن ما حكم هذا مجهول الحال؟ من أهل العلم من قال مجهول الحال هو مثل المبهم الذي تقدم ذكره، قال حدثني صالح بن علي بن سالم، من هو هذا؟ عرفنا اسمه وعرفنا أنه موجود، لكن ما حاله؟ ما وثقه أحد؟ هذا مثل ذاك المبهم، حدثني رجل، سواء لابد أن يكون هناك من عدله ومن قبل قوله. فقال هو كالمبهم إلا في حالة إذا وثقه غير الراوي عنه، غير من انفرد عنه، أنا أروي عن هذا الشيخ ويأتي عالم ويقول من روى عنه فإنه ثقة أو مقبول، قالوا خلاص نقبل ما دام وثقه غير الراوي عنه فهذا يقبل. وكذلك إذا كان الراوي عنه الذي يقول حدثني فلان بن فلان، إذا كان هو أهلا من المحدثين من العلماء روى عنه وقال وهو ثقة أو هو مقبول، قالوا نقبل خبره، فإنه أعرف بشيخه وأعرف بمن حدث عنه وهو متأهل لذلك، هو من أهل الجرح والتعديل، من أهل المعرفة بالألفاظ والمعرفة بالرجال. هذا هو القول الأول أنه كالمبهم إلا إذا عدله شخص غير من روى عنه أو عدله الذي روى عنه إذا كان متأهلا لذلك. القول الثاني من أهل العلم من قال يقبل مطلقا، والأصل السلامة، والأصل أنه ما دام مسلما فإننا نقبل خبر المسلم. ومن أهل العلم من قال لا يقبل حديثه بالكلية، قد يستشهد به إذا تعدد أو تنوعت الطرق، لكن الأصل أنه لا يقبل حديث مجهول العين. ومن أهل العلم من قال نتوقف، فلا نطلق القبول ولا نطلق الرد، بل نتوقف في ذلك إلى أن يظهر ويستبين حال هذا المجهول العين. قال أو اثنان أي سمي وروى عنه اثنان فصاعدا، روى عنه اثنان ثلاثة أربعة ولم يوثق أي من معتبر، ولم يوثقه معتبر، فما حاله؟ قال فمجهول الحال وهو المستور. هنا صريع الحافظ جعل مجهول الحال والمستور شيئا واحدا، ما تعريفه من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، بمعنى شخص من أهل التوثيق والتجريح المعتبرين الذي ليس عنده تساهل، وإنما ممن يؤخذ قوله إذا انفرد بتعديل الراوي أو بتجريحه، هذا هو الشيخ المعتبر أو المحدث المعتبر. فروى عنه اثنان فأكثر، ثلاثة أو أربعة، لكن ما عندنا توثيق في هذا الشخص، فهذا هو مجهول الحال. الظاهر من صنيع أهل العلم أنهم فرقوا بين مجهول الحال والمستور. فمجهول الحال قالوا من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، وأما المستور فهو من علمنا عدالته الظاهرة ولم نعلم عدالته الباطنة، يعني هذا مرتبة أعلى من مجهول الحال. أيأتي المحدث فيقول حدثني فلان ابن فلان قاضي بلدة كذا، أو حدثني فلان في الحج، أو حدثني فلان في الثغر، إذن هذا رجل مجاهد وفي الثغر ورجل على صلاح، أو رجل في الطواف، صاحب عدالة ظاهرة واضحة، فهذا في درجة أرفع من مجهول الحال. مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثقه معتبر. المستور درجة أرفع، هو من علمت عدالته الظاهرة، تراه معك في المسجد، ذهب معك عمره، ذهب، هذه عدالة ظاهرة، لكنك لم تحكم له بالعدالة الباطنة، لأن العدالة الباطنة لا تظهر إلا بمن خبر أمره، كما مر معنا في قصة ذاكر الذي شهد عند عمر رضي الله عنه على رجل بأنه عدل أو أنه مزكى، فقال له عمر رضي الله عنه: هل أنت جاره الباب بالباب تعلم مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه لتنظر في مروءته وأخلاقه ونحو ذلك؟ فإن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، هذا ليس من قول عمر وإنما تبيينا. قال: لا. قال: فهل عاملته بالدرهم والدينار لتعلم أمانته وصدقه وورعه؟ قال: لا، شفته يعني ما شاء الله معنا يصلي ويحضر المحاضرات أو يحضر الدروس، هذا يسمى المستور. فقال له عمر رضي الله عنه: يجلس، فأنت لا تعرفه، فأنت لا تعرفه. فالمستور من علمت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنة. وحكمه حكم مجهول الحال أنه من أهل العلم من قبله، قال: هذا مجهول الحال نقبله. وجماهير أهل العلم على أن خبر مجهول الحال بل وخبر المستور أنه مردود. لماذا؟ لأن من شروط قبول الخبر العلم بالعدالة والعلم بماذا؟ بالضبط، وهذا مجهول، ما علمنا عدالته ولا علمنا ضبطه. رأيته معك في المصلى أو في المسجد يصلي أو حضر المحاضرة، هل هو أهل أن تروي عنه وأنت ما تعرفه؟ فقط رأيت أمامك يصلي ويحضر الدروس، لا، لابد من مسألة أكثر وأكبر من مجرد أن تظهر لك عدالته أو أن يروي عنه اثنان فأكثر. فلذلك الجمهور رده. ومن أهل العلم من قال: نتوقف، لا نطلق فيه القول بالرد ولا بالقبول. فما حكمه؟ على الراجح أنه مردود، لكن يستشهد بحديث المجهول الحال وحديث المستور، والله أعلم. صنيع الحافظ هنا أنه قال عليه رحمة الله: أو اثنان، أي سمي الراويان فصاعدا ولم يوثق، روى اثنان عن هذا الرجل لكنه لم يوثق، فمجهول الحال وهو المستور. صنيعه يوهم أو يظهر أن مجهول الحال والمستور شيء واحد، وفرق العلماء بين مجهول الحال والمستور. قال عليه رحمة الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. البدعة هي السبب أو هي النوع التاسع من أنواع الطعن في الراوي أن يكون مبتدعا. والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ولهذا الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي أنشأها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فما هي البدعة اصطلاحا عند العلماء؟ عرفها الشاطبي عليه رحمة الله بتعريف من أفضل التعاريف، أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي، أي تشابه وتسامي، تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ما ابتدع هذه البدعة إلا وهو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن تكثر حسناته، هذا الأصل. وهناك بدع مكفرة، هناك بدع مفسقة. طيب، أقسام البدعة نقسمها، تنتبه معي، نقسمها، قسم العلماء البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة مكفرة أي تخرج من الإسلام، كاعتقاد الحلول والاتحاد أو بعض النحل والأفكار والمسائل التي إذا اعتقدها الشخص العارف خرج عن الإسلام. فما حكم رواية هذا المبتدع؟ قسم العلماء هذه البدعة المكفرة، انقسم فيها العلماء، فمن أهل العلم وهم الجماهير من قال ترد رواية المبتدع الذي بدعته مكفرة، هذا قول جماهير. من أهل العلم المحققين قال ينظر في هذه البدعة المكفرة، هل هي فعلا مكفرة؟ وهل يلتزم هذا الراوي، هل يلتزم هذا الراوي بما ألزمه به أهل السنة من لوازم تدل على الكفر؟ فإن التزم فهو كافر، وإذا لم يلتزم بسبب الشبهة أو بسبب الجهل ونحو ذلك فلا نكفره. وبناء على ذلك من أهل العلم من قبل رواية هذا الذي عنده بدعة مكفرة، وهذا عند أهل الأصول وبعض المتكلمين، والراجح أنه ترد روايته. الرجل اعتنق بدعة مكفرة قد لا نكفره، لكنه على درجة من الفسق ودرجة من الهوى والمخالفة، لا شك أننا لا نقبل حديثه. إذا انتهينا من القسم الأول، هو الذي هو صاحب البدعة المكفرة. القسم الثاني صاحب البدعة التي لا يكفر بها صاحبها، لا يزال في طور أو في حيز الإسلام، خرج من أهل السنة لكنه لا يزال مسلما، كالخوارج والمتكلمين وبعض الشيعة ونحو ذلك، لا يزال مسلما. قسم العلماء المبتدع الذي هو في حيز الإسلام، خارج من أهل السنة لكنه لا يزال مسلما، قسموه إلى قسمين. قالوا إما أن يكون داعية لبدعته، وإما أن يكون غير داعية. فغير الداعية جماهير أهل العلم على أنهم يقبلون خبره، لأن كثيرا من أهل البدع تحملوا الحديث وهم أصحاب لهجة صادقة وأصحاب ورع وأصحاب حفظ، فلو أننا تركنا أحاديث هؤلاء المبتدعة لضاع علينا حديث كثير. لهذا تجد في التراجم فلان رمي بالقدر، فلان عنده مثلا عنده بدعة كلامية، فلان عنده تشيع، فلان من الخوارج إلى غير ذلك، لكن يقولون وهو ثقة فيقبلون حديثه. هذا في ماذا؟ في البدعة غير المكفرة وصاحبها غير داع إلى بدعته. القسم الثاني والخلاف فيه أدق، أن يكون صاحب بدعة غير مكفرة ولكنه داع إلى بدعته. فمن أهل العلم من قال من دعا إلى بدعته فحديثه مردود. لماذا؟ لأنه قد يزين بدعته ويروي أحاديث توافق بدعته. فالمحققون من أهل العلم قالوا حتى لو كان داعية إلى بدعته، ما دام أنه صاحب دين وأمانة وورع وصاحب حفظ، فما الدليل على ترك الرواية التي رواها؟ وخصوصا إذا لم يوجد الحديث إلا عنده، لو استطعت أن تأخذ الحديث من غيره، ممن لم يتسم بهذه السنة وبهذه البدعة وهذه النحلة، فمن باب التبكيت له والزجر له والإذلال له أنك لا تروي عنه، لو استطعت ذلك طيب. لكن أحيانا يكون هذا الراوي ثقة ولو كان داعية إلى بدعته، فلهذا المحققون من أهل العلم على أنهم يقبلون روايته. ثم انقسم هؤلاء فقالوا بشرط ولو كان داعية، بشرط ألا يروي أحاديث تؤيد بدعته، فإذا روى أحاديث تؤيد بدعته لا نقبل ذلك، وأما إذا روى أحاديث عادية في أبواب أخرى لا تؤيد بدعته ولو كان داعية إلى بدعته فإننا نقبله. جمع من المحققين خالفوا هذا القول، قالوا حتى إذا روى ما يظنه هو أنه يؤيد بدعته ما دام أنه لا يخالف الحق ولا يخالف الإسلام ولا يخالف السنة، حتى لو روى ما يؤيد بدعته وهو صاحب لهجة صادقة صاحب ورع فإننا نقبل حديثه، كشيعي روى حديثا في فضل علي بن أبي طالب وهو داعية إلى بدعته، فهل نرد حديثه؟ نقول لا، لأن فضل علي بن أبي طالب ورد في الشرع، هو إن ضل أو انحرف وابتدع هذه البدعة أو سلك فيها فهذا شأنه، لكن فضيلة علي ثابتة، وما دام هذا الرجل صاحب صدق وصاحب ورع وصاحب أمانة وصاحب حفظ حتى لو ظن أن هذا يؤيد بدعته فالأصل أننا نقبل حديثه، وليس معنا حجة أن نرد حديثه بدعوى أنه يتمسك بهذا الحديث في تأييد بدعته. نقول فضل علي كل المسلمين يشهدون بفضل علي، فأنت إذا ضللت في هذا الباب فهذا شأنك، ما دمت أنك على ثقة وعلى حفظ وعلى ضبط فالأصل قبول خبر الثقة إذا أو العدل إذا كان ولو كان مبتدعا ولو كان داعيا. هذا هو خلاصة الكلام في مسألة البدعة والداعية إليها وعدم أو كونه عدم أو غير داعية، هذا هو خلاصة هذا الأمر، وكلام أهل السنة في ذلك واسع. تنتبه إلى مسألة وهي ما يتلاعب به بعض المرضى الآن وبعض الحزبيين وبعض من يريد أن يجمع الكل، فيقول لك درس عند المبتدع، وقد قال السلف خذ من ثور واحذر قرنيه، يعني شبهه بالثور، وخذ عنه وانتبه من قرنيه، القدر والإرجاء أو نحو ذلك، أي من بدعته. نقول هذا في باب الرواية، فإنك لو لم تأخذ إلا عن سلفي وسني تركت أحاديث كثيرة، لكن الآن نتكلم عن الدراسة، الدراسة كيف تذهب تدرس عند مبتدع وعند صاحب هوى وعند صاحب حزبية وعنده معرفة بالكلام معرفة بالقواعد قد يضلك وأنت لا تشعر، أنت في طور أو في مرتبة الطالب الذي يتلقى، فيأتي لك بقاعدة في باب النحو في باب الأصول في المصطلح في اللغة في أي باب وهي تؤدي بك إلى بدعته التي هو معتلق لها. فلهذا حذر العلماء من السماع للمبتدع والجلوس إليه والدراسة عنده إلا في حالات نادرة، أن تكون أنت متمكنا من العقيدة عارفا وضابطا لمنهجك ومعتقدك، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون حضورك عند هذا الشخص لأنك لم تجد من هو في مستواه في العلم، عنده علم غير موجود عند غيره من أهل السنة والجماعة أو لبعد المسافة أو وجود المشقة في الذهاب إلى العلماء، وأنت متمكن من العقيدة والمنهج وتعرف بلعته وتعرف مداخله، قالوا في هذه الحالة قد يجوز. الأمر الثالث ألا يؤدي حضورك عنده إلى مفسدة، فأنت قد تقول الحمد لله السليم المعتقد صحيح المنهج وعارفا بأساليب أهل البدع إذا حضرت عند المبتدع ما يؤثر عليك، لكن حضورك يكون فيه دعوة لغير المستفيدين وغير المتمكنين، يقول فلان حضر عند فلان فهذا فيه ضرر على دعوتك، فمن باب درء المفاسد وسد باب المفسدة تترك الدراسة عند هذا لئلا يؤثر حضورك عنده على غيرك من طلبة العلم. قل فلان ما شاء الله أخونا الكبير أو شيخنا أو طالب علم المستفيد قد حضر عند فلان، نحن سنحضر. طيب أنت حالك كحال السابح أو السباح الماهر، دخلت في العمق وهناك من يتبعك، لا يجوز لك أن تدخل في العمق وأنت تدري أن من يتبعك ضعاف، لا يستطيعون السباحة في الأماكن العميقة، فهنا لمصلحة الدعوة ومصلحة المسلمين تترك الدراسة عند هذا الشخص ولو كنت متمكنا. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على غيرك، قد يؤثر أيضا على سمعتك على دعوتك، وتتهم بأنك مميع وأنك غير سليم المنهج. هناك أشياء كثيرة اشترطها أهل العلم، لو تنبه لها كثير ممن ذهب عند الحزبيين وعند بعض أهل البدع لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. كم من أخ سلفي طالب علم مبرز وعنده معرفة يقول أنا سأذهب أحضر عند فلان. يا فلان عندك المشايخ وعندك العلماء، لك مندوحة عن هذا، يقول بس هذا ما شاء الله هذا متمكن. فما تشعر بعد أيام وسنوات إلا وقد انقلب وقد انمسخ وصار نصف خمدة كما يقال، يعني سلفي من وراء وراء، وإذا به يزكي هذا الشيخ بل ويدعو غيره من الطلبة من السلفيين ممن سلمت عقيدته وسلم منهجه، يقول له احضر عند فلان ما شاء الله هذا عنده فوائد وهذا عنده علم وهذا عنده كذا، ويسحبه من دروس العلماء ومن دروس المشايخ السلفيين إلى حضرة هذا المبتدع. ففيها مفاسد كبيرة في هذا باب الرواية غير باب الدراسة. ولا أن تبقى وأنت الحمد لله قد عبدت الله على معرفة، أخذت العلم الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به على معرفة، تبقى على هذه الحالة خير لك من أن تستزيد من العلم، واستزادتك أو زيادتك في العلم يرتب أو يترتب عليه مفاسد كثيرة كما ذكرنا. فهذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو خلاصة كلام أهل العلم في ذلك أنه على هذا التقسيم. قال عليه رحمة الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. هذا الآن سوء الحفظ، هذا هو النوع العاشر من أنواع الطعم في الراوي أو رد رواية الراوي، النوع العاشر سوء الحفظ، وهو من لم تترجح أو لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، أو من اشتد خطأه ولو كان أقل من صوابه لكنه أتى بطوام كثيرة. الآن بعض السواقين للسيارات، هذا مثال، قد يمشي فتقع له أحيانا بعض الحوادث، قد يدق في جدار خفيف أو شيء، أو يقفز مطبا، مع هذا لا تسحب منه الرخصة، يقال هذا مما يقع فيه أكثر السواقين، صح ولا لا؟ لكن شخص أمامه جدار واضح ويأتي ويسوق حتى يظلم فيه، هل هذا تبقى الرخصة معه؟ قول أنت مجنون دخلت صدمت، مع أنه ما فعل ذلك إلا مرة واحدة. فكذلك الخطأ، كذلك الوهم، كذلك سوء الحفظ يختلف، قد يتحملون شخصا وإن أخطأ في عدة أحاديث، ولا يتحملون شخصا ولو أخطأ في حديث واحد، هذا أتى بما لم يأتي به الأوائل، أتى بخطأ عظيم مثله لا يكون مقبولا في روايته، فهذا هو سوء الحفظ. منهم من عرف سيء الحفظ أو يعني هذه المرتبة وهذا النوع العاشر، قال هو الشاذ. الشاذ تقدم معنا تعريفه، ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قوم من أهل الحديث سموا سوء الحفظ بالشاذ ولم يشترطوا المخالفة، قالوا ما دام أنه عنده سوء حفظ هذا نسميه الشاذ، نسميه شاذا ولو لم يخالفه أحد. فلهذا قال الحافظ: وسوء الحفظ إن كان لازما، أي الشخص متصف به له فترة ليس طارئا عليه، بل منذ أن طلب العلم أو نحو ذلك وهو يخبط، هذا سوء الحفظ عنده ملازم له، قالوا هذا شاذ دون أن يخالفه أحد، هذا شاذ لأنه عنده سوء الحفظ. إذا كان طارئا، قد يكون الشخص ثقة أو يكون حسن الحديث وقبل منه العلماء، ثم فجأة يخلط في الحديث، فبعضهم يخلط بسبب احتراق كتبه، وبعضهم يخلط بسبب مرض أو كبر سن أو ضربة وقعت على رأسه مثلا أو أو وقع عن دابته فتختلط عليها المعلومات، يحصل له شيء من الفرمة كما يقال، فيخلط حديث فلان بحديث فلان ويرفع الموقوف ويقف المرفوع ويصل المرسل ويرسل الموصول فيبدأ يخلط. فهذا هو شيء طارئ عليه، شيء طارئ عليه. فقال العلماء هذا المختلط إذا لم نميز حديثه قبل الاختلاط بحديثه بعد الاختلاط فهذا نتوقف في حديثه. لماذا؟ لأن ما ندري هذا الحديث حدث به حال ثقته وقوته وحال إتقانه أو بعد أن اختلط، قد يأتي بحديث مركب ضعيف. فقالوا إذا لم يتميز حديثه نتوقف فيه. أما إذا علمنا أنه هذا الحديث مما رواه قبل أن تقع له هذه الحادثة، قبل أن يموت ولده، قبل أن تحترق كتبه، قبل أن يسقط، قبل أن تضربه زوجته على رأسه وضاعت عليه المعلومات، إذا علمنا أنه حدث بهذا قبل هذه الحوادث فنقبله كأنه لا يزال على ثقته، وإذا علمنا أنه حدث بعد اختلاطه فهذا حكمه حكم الضعيف لأنه سيء حفظ. ولهذا بعض أهل العلم ذكروا أنه روى عنه فلان وفلان وفلان قبل الاختلاط، فقالوا ما رواه فلان وفلان وفلان عنه فهذا مقبول لأنه من طلبته القدامى فرووا عنه قبل أن يختل، وما رواه عنه فلان وفلان هؤلاء من طلبته الصغار المتأخرين فيرد حديثه. كيف نعرف الاختلاط أن الشخص قد اختلط؟ إما بتنصيص الحفاظ ينصون على فلان اختلط بعد حادثة كذا، فلان خلاص اختلط لا تأخذوا عنه، وإما أن نعرف التاريخ، وإما أن نسبر حديث طلبته الأوائل مع حديث طلبته المتأخرين. المهم أهل العلم قد نصوا على كثير من هؤلاء بأنهم قد اختلطوا، ولهذا بعض المحدثين يكون قد روى آلاف الأحاديث، فإذا شعر أهله أنه بدأ يخلط حجروا عليه منعوه من التحديث، فمثل هذا يبقى حديثه على السلامة. لماذا؟ لأن أهله منعوه من التحديث ولم يأتي أحد بعد أن اختلط ويروي عنه، فمثل هذا يقبل حديثه. فذكروا ممن اختلط بعد أن كبر في السن، قالوا كصالح بن نبهان مولى التوأمة، ومن اختلط بسبب ذهاب بصره قالوا كعبد الرزاق الصنعاني ليس كما كان مبصرا، ومن اختلط بسبب احتراق كتبه قالوا كابن لهيعة احترقت كتبه التي يراجع فيها ويحدث منها فذهب وإذا به يختلط. وهكذا من كانت عنده الكتب ثم فقدها، كان يسافر ضاعت عليه سرقت عليه فيختلط أمره ويكون مختلطا. قالوا إلا إذا كان عنده كتاب، هو كان يحدث من حفظه ثم اختلط لكن كتابه لا يزال موجودا صحيحا، فإذا حدث من كتابه فحكمه حكم قبل الاختلاط بحسب حاله وترجمته قبل الاختلاط. وكذلك حتى لو اختلط إذا حبسه أهله ومنعوه من التحديث فحديثه قبل الاختلاط يكون سليما. قال السخاوي عليه رحمة الله وحقيقة الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض، كلها أسباب تؤثر على حفظ الراوي وإذا به لا يحسن ما كان يحسن من قبل. قال عليه رحمة الله قال الحافظ ومتى أي وفي أي حال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. تقدم معنا الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا اعتضد، هذا هو باب الاعتضاد وباب الاعتبار بالروايات الأخرى، فيرتقي الحديث الضعيف بكثرة الطرق إلى أن يكون حسنا لا لذاته. ما معنى الحسن لذاته؟ أي فيه من الصفات في ذاته ما تجعلنا نقبل حديثه ولو كان واحدا. الحسن لغيره هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، اجتمعت طرقهم فصار حديثهم حسنا لكن لغيره لا لذاته. قال إذا توبع السيء الحفظ بمعتبر، بشخص معتبر ويؤخذ بقوله، وكذا المستوخ والمرسل والمدلس وهكذا مثله. المنقطع إذا تعددت طرقه وحديث مجهول العين ومجهول الحال، إذا تابعه من هو أرفع منه في الحديث أو مثله وكثرت الطرق وتعددت، فهنا نقول هذا الحديث له أصل، كثرت الروايات فيكون هذا له أصل، فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لكن تنتبه، ليس كل ضعف ينجبر، ليس كل تعدد للروايات تجبر الضعف. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، ضعف إذا جاء من طريق أخرى زال مجيئه من طريق أخرى، زال الضعف بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع كونه هذا الراوي من أهل الصدق والديانة، رجل عدل، لكن عنده سوء حفظ، فجاءت طريق أخرى قوت هذه الرواية فيحسن حديثه. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجوه أخر، عرفنا أنه مما قد حفظه. حتى الضعيف يحفظ أحاديث، حتى الضعيف يحفظ أحاديث ويتقنها، لكن لما كثر وهمه وكثر خطأه وفحش غلطه تركوه ونحو ذلك. لكن في أحاديث رواها توافق حديث الثقة، فلما أتت أحاديث وافقت ما هو عليه ولو كان من مثل حاله، من في الضعفاء أو المدلسين أو من الحديث المرسل، لما تنوع مخرج الحديث دل على أن الحديث له أصل. قال: عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. قال: وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، أي بمجيء طرق أخرى. قال: كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، يرسل هذا الإمام الحافظ يقول قال رسول الله، الآن منقطع المرسل من أقسام الضعيف، فيأتي تأتي روايات ضعيفة متصلة، نقول إذن هذا المرسل الذي أرسله الإمام هذا الثقة الحافظ هذا بمجيئه من طرق أخرى يدل على أن هذا المرسل حفظ هذا الراوي وهذا العالم وهذا الإمام، لكنه كسل ولم يصله، فمجيء هذه الطرق تجعلنا نقبل الحديث. قال: إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد، أي تقاصر وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي هذا الضعيف متهما بالكذب. إذن حتى لو جاءت مئة طريق أنت متهم بالكذب فلا تنفعه، قد نحسن الحديث من الطرق الأخرى، أما حديثك أنت فأنت متهم بالكذب. قال: أو كون الحديث شاذا، الشاذ شاذ، فمهما جاءت له طرق وهو شاذ فإنه لا يستشهد به، قد يستشهد به في بعض الحالات لكن في غير موضع الشذوذ، في موضع آخر. قال: وهذه جملة تفاصيلها وحيثياتها ومسائلها تدرك بالمباشرة والبحث من المحدث. قال: فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم. إذن ما كل حديث ينجبر بمجيئه من طرق أخرى، بل ذكر أهل العلم أن من الحديث إذا كثرت طرقه يزيده ذلك ضعفا، لأن كثرة الضعاف وكثرة المتهمين بالكذب وتتابعهم على رواية هذا الحديث يدل على علة فيه، يدل على مقصد وعلة فيه والله أعلم. طيب، لو قبلناه هذا الحديث الحسن لغيره وهذا الذي اعتضد وتقوى، لو قبلناه ف فإننا مع قبولنا له فإن درجته هي أقل من درجة المقبول لذاته، كما تقدم معنا في باب الحسن والصحيح لغيره. لكن إذا كثرت الطرق قد يكون الحسن لغيره أقوى من الصحيح لذاته، هو حسن لغيره لكن كثرة الطرق والتي اعتبرها العلماء صار أقوى من الحديث الصحيح لذاته الوحيد. لماذا؟ لكثرة المخارج لهذا الحديث، دل على أن الحديث له أصل، وكثرة الرواه زادته قوة. قال عليه رحمة الله: ثم الإسناد. الإسناد هو كما تقدم على قسمين، إما أن يعبر عنه بالسند الذي هو سلسلة الرجال، وإما أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، هو حكاية الطريق والمحكي، فقد يأتي ويراد به السند، وقد يأتي ويراد به طريقة إيراد السند. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي، أي نهاية الكلام بعد انتهاء الرجال، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو ينتهي أو إلى الصحابي كذلك، وهو من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو أن ينتهي الكلام أو إلى التابعي، وهو من هو التابعي؟ من لقي الصحابي كذلك. هنا مر معنا أنه تكلم عن الحديث من حيث الوصول إلينا متواتر وأحد، ثم تكلم عن الحديث من حيث القبول والرد، صحيح وحسن ولذاته ولغيره، ثم الضعيف، ثم الحديث من حيث العمل به وعدم العمل به، المحكم والمختلف والناسخ والمنسوخ. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الحديث من حيثية إلى من ينسب، إلى من يضاف. فهنا قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأولى أن يأتي بما ينتهي ويضاف إلى الله عز وجل، فإن المضاف من الأحاديث إما أن يضاف إلى الله عز وجل، وهذا نسميه الحديث القدسي أو الرباني أو الإلهي، وإما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه المرفوع، وإما أن يضاف إلى الصحابي، وهذا نسميه الموقوف، وإما أن يضاف إلى التابعي، وهذا نسميه المقطوع ليس المنقطع، المقطوع. فهنا هذا، هنا الحافظ بن حجر ذكر هذه المسألة، فقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: لو أنه ذكر أولا ما يضاف إلى الله عز وجل كان أولى من أن يذكر ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا هذا. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: إما أن يضيفه صراحة فيقول: قال رسول الله، فعل رسول الله، وقع ورسول الله حاضر ونحو ذلك، هذا مضاف صراحة. وإما أن يضيفه كناية أو تلميحا بأن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مضاف صراحة، وهذا مضاف ماذا؟ حكما، من حيث الحكم في ذلك. فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا هو المرفوع، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرفوع، بغض النظر هل هو متصل أو غير متصل، هل هو ضعيف أو مقبول. العبرة هنا في إلى من يضاف، فقد يكون الحديث المرفوع ضعيفا، وقد يكون صحيحا، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا. النظر في التسمية للحديث في من حيث نسبته إلى قائله، فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، متصلا أو منقطعا، فهذا هو الحديث المرفوع. الحديث المرفوع اسم مفعول، تقول رفع يرفع رفعا فهو رافع وهو مرفوع، هذا اسم مفعول. سمي بذلك قالوا لأنه نسبة إلى صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم، فما أضيف إلى النبي صاحب المقام الرفيع ليس كما أضيف إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فلهذا المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من أرفع الحديث، هو الحديث المرفوع، وأعلى منه الحديث القدسي الرباني الإلهي. إذن ما هو الحديث المرفوع اصطلاحا؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف، بعضهم يقول ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، قال بعضهم أو صفة نزيد، قال بعضهم أو هم أيضا نزيد، قال بعضهم أو عزم، ويتسع المجال. لكن قولك كل ما أضيف أو هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشمل جميع أنواع الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر المضاف قولا، والمضاف فعلا، والمضاف تقريرا، أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا ينكره عليه الصلاة والسلام، في هذا إقرار منه. لهذا السنة تنقسم إلى سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذكروا ما هو مرفوع حكما، أن يأتي الصحابي، أن يأتي الصحابي ويقول أمرا، يحكي أمرا في باب الثواب والعقاب المخصوص، من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فعليه كذا، أمر مخصوص ليس أمرا عاما، من أطاع الله فله الجنة هكذا، لا، هذا كل فعل خير أو فعل صلاح فيه الثواب العام، وكل فعل فاسد أو فعل لا يصلح فيه العقاب العام. لكن لا، يأتي الصحابي فيذكر ثوابا مخصوصا أو عقابا مخصوصا. هذا التخصيص والتعيين للثواب أو العقاب لا يكون بالاجتهاد، وإنما يكون عن توقيف. فلا شك أن هذا الصحابي ما أتى بهذا الأجر والثواب أو بهذا العقاب لهذا الفاعل أو لهذا التارك إلا واعتمد في ذلك على خبر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا بشرط أن يكون هذا الصحابي لم يأخذ من كتب بني إسرائيل. فمن الصحابة من وجد كتبا وأوراقا وصحفا لبني إسرائيل فأخذها وقرأ فيها، فقد يخبر أحيانا بما قرأ في هذه الصحف، فيختلط الأمر على الراوي، هل هذا مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو مما أخذه من كتب بني إسرائيل، كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه قد وجد جرابا أو نحو ذلك فيه كتب من كتب بني إسرائيل فكان يقرأ فيها، فلهذا ما رواه من أمور الغيب ولم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون له حكم الرفع، بعكس غيره من الصحابة ممن لم يأخذ من كتب بني إسرائيل، إذا ذكروا أمرا غيبيا مما يقع في يوم القيامة أو مما وقع في الزمن القديم أو من الثواب أو العقاب المخصوص ونحو ذلك، قالوا هذا لا مدخل للاجتهاد فيه. الآن هذا الصحابي ما أفتى لك فتوى ولا تكلم بشيء يستطيع أن يجتهد فيه، لا، كلمك عن أمر غيبي، فقالوا مثل هذا هو مرفوع حكما، لأنه لا يستطيع الصحابي أن يقول ذلك، أن يتكلم في دين الله عز وجل يأتي لك بثواب مخصوص أو بعقاب مخصوص إلا وقد أكيد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما ذكره العلماء في أنه مرفوع، لكن مرفوع صراحة أو حكما الصريح أن يقول قال الرسول فعل الرسول، لكن هذا يأتي بشيء من ثواب أو عقاب أو أمر غيبي لا مدخل فيه للاجتهاد، وهذا الصحابي لم يأخذ عن بني إسرائيل، فقالوا هذا أكيد أنه ما فعل ما قال ذلك إلا مستندا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما حكمه؟ قالوا هذا مرفوع حكما لا تصريحا أو لا صراحة. ومن ضمن ذلك أن تأتي عبادة من العبادات يفعلها الصحابي ولا يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول العبادة أصلها ومبناها على التوقف، فلن يفعل الصحابي عبادة من عند نفسه، أكيد أنه ما أخذ هذه العبادة إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ذلك مثلا التكبير في الجنائز، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في تكبيرات الجنائز غير تكبيرة الإحرام، لكن جاء عن ابن عمر وجاء أنه كان إذا كبر رفع يديه، فلهذا من أهل العلم من قال لا يشرع رفع اليدين حين التكبير، ومنهم من قال قد فعله ابن عمر الذي كان يأتسي ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، حتى إنه ذات يوم كان مسافرا فعدل عن الطريق وأوقف ناقته ونزل وبال ثم جاء، قال ما كان بي حاجة لكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وبال في هذا المكان. فشديد الحرص على التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إلى هذه العبادة ويرفع يديه هكذا دون توقيف، نقول لا. فلهذا من أهل العلم من قال يشرع التكبير حين التكبير أن ترفع يديه، كل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذن المرفوع إما أن يكون صراحة وإما أن يكون حكما، ومن ضمن ما يضاف إلى المرفوع أن يتكلم الصحابي فيقول ونزل قول الله تعالى، يذكر سبب نزول آية يكون قد عاصرها أو حضرها فقالوا هذا من المرفوع، وذكروا في ذلك أمثلة كثيرة في ذلك. طيب إذا جاء التابعي وقال من السنة فعل كذا وكذا، من السنة إذا قالها التابعي ليست كما لو قالها الصحابي، فإن الصحابي غالبا إذا قال من السنة يريد بذلك سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التابعي قد يقصد بذلك سنة أبي بكر وعمر، فلهذا قول الصحابي من السنة هذا في الغالب والأصل أنه يحمل على سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قالها التابعي فهذه هنا موضع نظر، والذي يظهر الله أعلم أنها لا ترتقي إلى الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا بأنها مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغاية الأمر أن تكون كالحديث المرسل، لو قلنا بهذا فغاية الأمر أنها تكون كالحديث المرسل، والله تعالى أعلى وأعلم. فتنتبه إلى هذه المسألة الذي يقول من السنة ما بين الصحابي وما بين التابعي عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله والثاني أي المضاف، والثاني الموقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. فمن هو الصحابي؟ قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، عبر باللقي ليشمل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو من كان أعمى، من رآه النبي أو هو رأى النبي، المهم أنه لقيه حال إيمانه به مؤمنا به، أو كان من أبوين مسلمين كصغار الصحابة، صغير عمره شهر أيام تقول هذا مؤمن قد عرف الإيمان ومسائل الإيمان، نقول لا، لأنه ولد في أبوين مسلمين فله حكم الإسلام والإيمان، ليس عنده تصور بعد، فيدخل هذا في حكم الصحابة. الآن الإيمان يكون عن شخص اقتنع واعتنق واعتقد شيئا فتقول هذا المؤمن، لكن هذا الرضيع الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول هذا قد صار مؤمنا عن معرفة وعن دراسة أو عن خبرة وعدم تقليد؟ نقول لا، هو لا يزال صغيرا لكنه من أبوين مسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يولد المولود على الفطرة فله حكم الإسلام فهو مسلم، فلهذا ألحقه العلماء بالصحابة ولو كان رضيعا. فمن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، العبرة بوقت لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وبوقت موته. بعض الصحابة آمن وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو فترة يسيرة، لكنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت الردة ارتد، ثم بعد ذلك تاب ورجع، فهو صحابي لا يزال على صحبته وعلى شرف الصحبة. فلهذا ذكر الحافظ قال ولو تخللت ردة، أي ما بين لقياه للنبي عليه الصلاة والسلام وموته، لو وقعت ردة ثم تاب ورجع فهو لا يزال له شرف الصحبة، وأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والمضاف إلى الصحابي هذا الموقوف قد يكون مضاف قولي أو مضاف فعلي أو مضاف وصفي صفة أو نحو ذلك، إلى أنواع الصفات في ذلك. وبعد ذلك ذكر النوع الثالث قال أو إلى التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به. فبعض الناس قد يلقى الصحابي لكنه حين لقاء الصحابي كان هذا التابعي كان كافرا، ثم بعد ذلك أسلم، فيقول أنا قد رأيت فلان فلانا الصحابي مر على بلادنا أو التقيت به، أنت لما التقيت به كنت مؤمنا أم لا؟ يقول لا والله ما أسلمت بعد. إذن لست تابعيا. التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسمى بأنه تابعي ويقبل خبره وقوله على ما تقدم في هذه المسألة. إذن هذا مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال والثالث المقطوع، والمقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه، أي في هذه المسألة في السند، قال ومن دون التابعي فيه مثله، أي في هذه النسبة. ثم قال ويقال للأخيرين الأثر. تقدم معنا في أول الرسالة تعريف الخبر وتعريف الحديث وكذلك تعريف الأثر. فمن أهل العلم من قال الأثر هو كل ما يروى سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره. منهم من قال الأثر هو الحديث مرادف الحديث مثل الخبر، ومنهم من قال لا، الحديث هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر هو ما أضيف إلى النبي وإلى غيره، والأثر هو ما أضيف إلى الصحابي وإلى التابعي. والمسألة الصلاحية يسع الأمر فيها بإذن الله عز وجل. فمن هو التابعي؟ هو من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك. وفرق بين المقطوع والمنقطع. هناك بعض التابعين لهم حكم خاص، وهم كبار التابعين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أدركوه، ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، كبعض من كان في اليمن أو في أطراف الجزيرة أسلم لكنه ما تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في حياة النبي لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من التابعين لكن له مزية أخرى، أنه جمع بين الإسلام والجاهلية، جمع بين الإسلام والجاهلية، فهذا يسمى بالمخضرم، وهو من أرفع درجات التابعين. وبعضهم قال المخضرمون من الصحابة كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال بأن المخضرم صحابي، والظاهر والله أعلم أنهم يكونون من كبار التابعين، يكونون من كبار التابعين، سواء علمنا أنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثل النجاشي، أو أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. العبرة أنه جمع بين الجاهلية والإسلام، وإلا فأغلب التابعين ممن ولد بين أبوين مسلمين، لكن ذاك الذي كان جاهليا سواء أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم بعد وفاته قالوا هذا المخضرم. النجاشي رحل إليه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى النجاشي، أو قال ملك الحبشة، فإنه رجل أو ملك لا يظلم عنده أحد، فرحل الصحابة. بل النجاشي كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم حبيبة رضي الله عنها، وأمهرها نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما كان صحابيا، فالصحابة أفضل منه. فلما مات خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الغائب، وحكم العلماء على من كان مثل حال النجاشي ولم يصلى عليه في بلده أنك تصلي عليه، أما أن تصلي على شخص قد صلى عليه المسلمون فهذا ليس معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم من الصحابة ممن مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، لكن من أهل العلم من الفقهاء من قال صلاة الغائب تشرع، صلاة الغائب تشرع، وعلى هذا بعض المذاهب كالشافعية وغيره، والراجح أنها لا تشرع إلا إذا علمنا أن هذا الرجل مات في أرض ولم يصلى عليه. من الطرائف التي وقعت لنا حوالي عام 90 أو نحوها، نعرف فتوى الشيخ الألباني أنه لا يرى الصلاة على الغائب. فذات يوم صلينا الجمعة وإذا بالشيخ الصوفي الذي عندنا إمام المسجد بعد صلاة الجمعة يقول: الصلاة على الغائب، الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. صدمة. فكبر، نحن كبرنا الشيخ الألباني توفي عليه رحمة الله، فكبرنا قبل أن يموت الشيخ الألباني بعشر سنين، مع علمنا بأن الشيخ الألباني لا يرى الصلاة على الجنازة. فهذا لا يشرع، وإنما فعلناه عاطفة، تعجلنا وقلنا الشيخ الألباني الله المستعان وكذا، فصلينا خلف هذا الصوفي صلاة الغائب على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني كان لا يزال حيا. فمثل ذلك لما توفي الإمام الربيع عليه رحمة الله سأل بعض الناس، قال: الآن نريد أن نصلي عليه، على الشيخ ربيع. فذكرت له هذه القصة، قلنا: لا، الشيخ ربيع ممن يرى عدم الصلاة على الغائب، وكونه قد صلي عليه في الحرم النبوي يكفي الحمد لله. لكن لو أن شخصا في بلاد الغرب أو الشرق أو في بلاد نصارى أو وثنيين أو نحو ذلك مات ولم يصلى عليه، فإننا نصلي عليه صلاة الغائب، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. قال: نفع الله بعلمكم الجميع، آمين وإياكم. ما هي حقيقة علم الفلسفة وما هي صفاته؟ نرجو منكم التوضيح. الفلسفة كلمة تقريبا يونانية معناها صاحب الحكمة، فيلسوفيا أو هكذا معناها طالب الحكمة أو صاحب الحكمة. وهم قوم وثنيون اخترعوا أفكارا وأقوالا في باب الطبيعيات وفي باب الإلهيات وما وراء الطبيعة، فلهذا خبطوا خبط عشواء وأتوا بأقوال واختلفوا في حقيقة الإله وفي حقيقة الملائكة إلى غير ذلك. والغالب في إطلاق كلمة فيلسوف أنه على أهل الكلام والمنطق من غير المسلمين، يقابلهم أهل الكلام. وقد ذم السلف أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، يكون مسلما لكنه قد درس المنطق الإفلاطوني وكلام أرسطو ونحو ذلك، وأغلب هؤلاء انحرفوا في باب المعتقد، فإنهم أخذوا هذا المنطق عن أهل اليونان ومن إليهم، ثم تحكموا بهذا المنطق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى تعظيم العقل، وأن العقل يأبى ذلك أو يوافق ذلك. فلهذا كان من أعظم أسباب الفتنة ما فعله المأمون حين أمر بترجمة كتب اليونان وغيرهم، وإنشأ مكتبة أو مكانا سماه بيت الحكمة، فجاء المترجمون وترجموا الصالح والطالح، ترجموا ما كان في باب الطب وفي باب النجوم ومعرفة الأفلاك ونحو ذلك، وترجموا كذلك كتب الفلسفة. فجاء بعض من ينتسب إلى الإسلام ودرس هذه الكتب، وإذا به بعد ذلك يخلط ويخبط. هناك علم يسمى بعلم المنطق، بعضهم أجازه وتوسع في ذلك، وخصوصا إذا كان سوف يقرأ الكتب العلمية المتقدمة وبعض كتب الردود، أو يرد على هؤلاء المناطقيين والمنطقيين وأهل الكلام، فقد يحتاج إلى دراسة علم المنطق، مع أن شيخ الإسلام يقول هو علم لا يحتاج إليه البليد أو لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، لكن في الحقيقة هو فيه مقدمات وفيه بعض الأمور، لكن ما كل أحد يصلح له أن يدرسه. قال: انتشر في اليوتيوب قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الإمام الألباني قد تساهل في تصحيح الضعيف، ويقول أن الشيخ الدويش له كتاب في الرد عليه، وقد استعمل مبغضوه ذلك المقطع للإساءة إلى مكانته والتقليل من شأنه. هذه كلمة واجتهاد من الشيخ ابن عثيمين، وأيضا تابعه غيره من أهل العلم يقولون: إذا ضعف الشيخ الألباني فامسك بذلك التضعيف وخذ به، وإذا حسن فقد وجد في تحسيناته بعض ما تراجع هو نفسه عن هذه التحسينات. وبعضهم قال فيه تساهل، والإمام الألباني إمام، اعترف بفضله ابن عثيمين وابن باز، حتى الأعداء من الصوفية ممن كان محدثا اعترف بإمامة وفضل الألباني عليه رحمة الله، وأنه اطلع على الكتب من الكتب ما لم يعرف بعض العلماء حتى أسماءها، هو اطلع على هذه الكتب وأخذ منها وحقق وألف المؤلفات العظيمة. قد يختلف اجتهاده هو نفسه فيصحح حديثا قديما أو يحسنه أو يضعفه، ثم بعد سنوات يظهر له أن ما تقدم من حكمه كان فيه يعني شيء من عدم الصواب فيتراجع، وهذا سبيل كل عالم. ما من عالم إلا وتجده في بداية كتاباته في شبابه ونحو ذلك قد اقتنع أو اعتنق أو اعتقد بشيء، ثم مع كثرة العلم وكثرة الممارسة يترك هذا الاعتقاد أو هذه المسألة أو هذا الترجيح. كما نقل عن شيخ العربية الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله أنه ذكر نحو هذا الكلام، قال أو هانا في الثمانين أو نحو ذلك كم من مسألة كنت مقتنعا بها وقلت بها ثم ظهر لي أني أخطأت فتراجعت عنها، وأنا أو بمعنى كلامه. فقد يظهر للشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه أخطأ في بعض الأحاديث. الشيخ الدويش عليه رحمة الله صاحب كتاب تصحيح ما ضعفه الألباني وتضعيف ما صحه الألباني، وهو أحد العلماء الحفاظ ممن كان يحفظ الكتب الستة، وتوفي في سن صغيرة عليه رحمة الله، وهو صاحب كتاب التوضيح في شرح مسائل كتاب التوحيد، وله عدة كتب، وهو من أول من نبه على ضلالات سيد قطب وتكلم عليها. له هذا الكتاب لحفظه وإمامته في الحديث، وهو اجتهاد. لكن إذا قورن الدويش بالألباني فلا مقارنة، هذا إمام، الإمام الألباني إمام، ومع طول عمره فإنه تمكن من أن ينفع الإسلام والمسلمين بما لربما تعجز عنه دول. انظروا إلى كتبه كم ألف وكم حقق وكم بين وكم اجتهد عليه رحمة الله، حتى صار الناس الآن عالة على كتبه، بل صار أصحاب المطابع إذا أرادوا أن يروجوا لكتبهم كتبوا في الكتاب محقق أو مقابل على تحقيقات الشيخ الألباني، فيشوفه طالب العلم أو حتى العامة يقول خلاص، فيأخذ قوله والله المستعان. وأما الطعن في الألباني فلا زال المتصوفة وأهل البدع بل والحزبيون من يتكلمون فيه، بل وبعضهم قد يصل الأمر إلى تكفيره، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. قال كيف كانوا الرواة، كيف كان الرواة يأخذون الرواية عن الراوي فيه بدعة، حتى نفهم الفرق بين أخذ الرواية والدراسة. الراوي قديما يأتي ويجلس للطلبة أو يذهب الطالب إليه فيقول حدثني، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله هكذا، والثاني حتى يكمل صحيفته أو كتابه أو يكمل محفوظاته، ما يدرسك ولا يشرح لك الحديث، هذا الراوي العادي. هناك من هو راوي عنده علم الدراية وعلم الرواية، هذا الذي يحدثك ويشرح لك، هذا الذي يحدثك ويشرح لك. فكان العلماء يذهبون إلى الراوي ويأخذون حديثه ولا يدرسون عنده، وبعضهم ممن درس عنده لكن يتنبهون لا لكلامه وروايته. قال أحسن الله إليكم وإياكم، هل التقليد والتعصب متساويان؟ لا، فما كل مقلد متعصب. فالتقليد هو أخذ أو جعل قول غير الحجة حجة، أن تلتزم وتجعل قوله كالقلادة لك، واضح؟ فقد يقلد الإنسان ويدرس على مذهب مثلا، فإذا ظهر له الحق في هذه المسألة في غير مذهبه أخذ به، هذا ليس مذموما، ولا زال أهل العلم من قديم على هذا المذهب. تجد الأئمة هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي، ما دام أنه غير متعصب وإنما تصور المسائل على مذهب فلان هذا ليس فيه إشكال، إنما المذموم التعصب. ويؤتى لك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تقول لا شيخي أعلم وأدرى، هذا هو المذموم. أما مجرد الدراسة على مذهب من المذاهب وتقلد في ما لم يرد فيه نص، تقلد هذا المذهب أو تسير على قواعد هذا المذهب، فهذا ليس فيه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.